تلاقينا على خير وكنا دليلا للهدى زمن الضلال. فيا لله ما أحلى لقانا وما أحلى مسامرة المعالي. ترانا في رياض العلم حينا وحينا في الرياض على التلال. ونمشي فوق ظاهر الأرض هونا وهمتنا تفوق ذرى الجبال. شموس العز كنا غيرنا يضيء ظلالنا نعم الظلال. لقد كنا وكنا ثم كنا ففرق شملنا بعد الوصال. أحبكم صيحابي وربي وجاوز حبكم حتى تبالي. أحبكم ولا أدري لماذا ساترككم وقد كنتم حيالي. غدا يا جهد تتركنا وتمضي ولن يبقى سوى الذكرى ببالي. فكن يا صعب سهلا واتخذنا صحابا لا تكن صعب الوصال. أبا عثمان يا رجلا تماطى ركاب العز في طلب المعالي. وبندر يا رفيق الدرب يوما سياسرك الحنين إلى الشمال. ويا أهل البراعم يا رجالا وهل كل الذكور من الرجال. ويا أعضاء مركزنا وداعا وداعا قدنا زمن ارتحال. وداعا يا أحبتنا وداعا وداعا والقلوب على اتصال. سأذكركم وأغمض جفن عيني وقد أبدو كأني لا أبالي. وفي قلبي من الأحزان نار يزيد ضرامها طول الليالي. يطول الليل في زمني كأني خلقت ليقتفي أثر الهلال. وداعا يا أحبتنا وداعا وداعا والقلوب على اتصال. وداعا واغفروا ما كان مني وداعا واستروا ماضي فعالي. وداعا والفؤاد يرد قولي ويا أبا أن يوافقني مقالي. وداعا يا رفاق وسامحونا وداعا والقلوب على اتصال. وداعا يا حبتنا وداعا وداعا قدنا زمن ارتحال. وداعا قدنا زمن ارتحال.